الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أمي دائمة الحلف، فمثلا تقول: والله لن أكل من يد فلانة ثم تأكل، أو والله لن أذهب إلى هذا المكان ثم تذهب، فما حكم هذه وهل عليها كفارة؟ الحمد لله، الوصية لنفسي ولإخوان المسلمين أن يقللوا من الحلف ومن جريان الأيمان على ألسنتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن التقليل من الحلف داخل تحت تعظيم الله عز وجل، فإن الإنسان إذا استمرأ لسانه كثرة الأيمان فيذكر اسم الله عز وجل وهو الاسم الأعظم، والله أو بالله أو تالله على الأمور الحقيرة: والله لا أخلع الثوب، والله لا ألبس النعل، والله لا أدخلن البيت، والله لا أخرج من البيت. فكثرة ذكر اسم الله عز وجل وتأكيد هذا الأمر بذكر معظم بذكر اسم العظيم عز وجل، هذا دليل على ضعف تعظيم الله عز وجل في قلب الإنسان. ولذلك أدخل ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، لأنه مخل بكمال التوحيد. كثرة الحلف التي لا يحتاج لها وعلى الأمور الحقيرة، هذا دليل على ضعف ميزان التوحيد وضعف تعظيم الله عز وجل في قلب العبد. ولذلك قال: باب الإكثار من الحلف. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، ومن أحد تفاسيرها أي لا تكثروا منها. ومن علامات الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم كذا وكذا وكذا، ثم قال: ويحلفون ولا يستحلفون، يعني أن أحدهم تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته، وذلك من باب الاستخفاف ويعني نقص ميزان عظمة الله عز وجل في قلوب هؤلاء. فالوصية لنفسي ولأمك وللمسلمين عموما ولمن يسمع كلامنا أن يخففوا من الحلف وأن يقللوا من الحلف. ولذلك لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف إلا في أعظم المواضع، فأمره أن يحلف على صدق نبوته، وأمره أن يحلف على صدق القرآن، وأمره أن يحلف على صدق البعث، ولكنه لم يأمره بأن يكثر من الحلف. فعلى الإنسان أن يقلل من الأيمان وأن يعود لسانه على قلة الأيمان ما استطاع. قال الناظم عفى الله عنا وعنه: لا تحلفن بغير ربك واقتصد، عود لسانك قلة الأيمان. هذا أدخل في تعظيم الله عز وجل. وأما هل في هذه الأيمان الكثيرة كفارة أو ليس فيها كفارة، فهذا يختلف باختلاف إدخالها تحت وصف الانعقاد أو اللغو. فإذا كانت تلك الأيمان مما يجري على اللسان من غير قصد القلب بعقدها، يعني من غير أن يقصد القلب عقدها، وإنما هي من الأيمان التي تجري على اللسان بغير قصد، كقول الإنسان في بيته: لا والله، وبلا والله، سأذهب والله، والله سأذهب، والله سآتي، ونحو ذلك من الألفاظ التي جرت على لسانه ولكن قلبه غافل عن عقدها، فهو لم يعقد الأيمان في هذه الحالة، وإنما هي يمين لغو. وقد قرر العلماء بالدليل أن لغو اليمين لا كفارة فيها، وهي اليمين التي تجري على لسان الإنسان من غير أن يقصدها ومن غير أن ينشئها قلبه، لكن جرت على لسانه. فربما بعضهم إذا ذكر بها ينتبه ويقول: والله ما كان قصدي أني أحلف، لأنها شيء يجري على لسانه. هذه لا كفارة فيها بدليل قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها: هي قول الرجل في بيته: لا والله، وبلا والله، ونحو ذلك من الأيمان. وأما إذا حلفت قاصدة عقد اليمين، حلفت بنطق لساني قد انعقد عن نية وقصد قلبي، فحينئذ هذه يجب عليها في كل يمين كفارة، يجب عليها في كل يمين كفارة. وأما إذا تعددت الأيمان المنعقدة وهي على جنس واحد ولم يخرج كفارة الأولى، فيكفي عن الأيمان المتعددة ذات الجنس الواحد كفارة واحدة. فلو قالت أمك مثلا: والله لنذهبن للرياض غدا، ثم بعد ساعة قالت: والله لنذهبن للرياض غدا، ثم بعد ساعة كررت وبعد ساعة كررت، ثم جاء غد ولم تذهب للرياض، فهذه أيمان متعددة منعقدة ولكن على محلوف واحد وجنس واحد، فهذه تكفيها يمين تعفو تكفيها كفارة واحدة. وأما إذا كانت اليمين منعقدة على أجناس متعددة فيجب عليها أن تخرج عن كل يمين كفارة، فإن كانت تعلم عددها وجب عليها إخراج الكفارات بعددها، وإن لم تعلم عددها فيجب عليها أن تخرج من الكفارات ما يغلب على ظنها براءة ذمتها به. هذا متى يقال؟ نقوله إذا كانت يمينها منعقدة، ولكن أظن أن أمك بأيمانها يعني أنها أيمان غير منعقدة فلا كفارة عليها، ولكن مروها وعلموها وعظوها بأن تقلل من الأيمان وأن تعود لسانها على قلة الأيمان، والله أعلم.